من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: فطرية القياس، وهي قضايا إنما يصدق بها لأجل وسط، ليس مما يعزب عن الذهن حتى يحتاج إلى طلب. ما زال كلامنا في مواد القضايا، فرغنا من الواجب قبولها للبديهيات والمشاهدات والمجربات والحدسيات والمتواترات، والآن نصل إلى الفطريات. القضايا الفطرية مثل الأولية، ولكن بوسط. يعني القضايا الأولية ما هي؟ مجرد تصور الموضوع والمحمول نحكم، نصدق بالقضية. مجرد تصور الموضوع والمحمول مصدق بليه؟ بالقضية. هنا لا، المحمول ليس بين للموضوع كما في القضية الأولية، وأنا بين بإيه؟ بوسط. وهذا الوسط بين أيضا للموضوع، والمحمول بين له. يعني هو مجرد تصور الموضوع والمحمول يتبادر هذا الوسط بسرعة. يعني من شأن القضية الفطرية كأنه تلقائيا يكون علة معدة لظهور هذا الوسط بين الطرفين، فينعقد القياس من قياس فطري. مجرد تصور المطلوب يظهر، يتمثل الحد الأوسط تلقائيا. واضح ام لا؟ طبعا هذا كشف عن شدة الارتباط بين المحمول والموضوع، ولكن لم يصل إلى حد أن يكون ايه؟ أولي. فله نظري بحيث يحصل إلى برهان، يعني ما يتمثل الحد الأوسط سريعا، ولا هو أولي بحيث يكفي فيه تصور الموضوع المحمول، يعني بين. واضح ام لا؟ هذه من الوضوح مشكك. في واضح جدا هذا سير اولي، في مو واضح هذا سير نظري، في واضح فقط مو واضح جدا، فيكون علة المعدة لظهور هذا. هذا كأنه واضح، مو واضح جدا كالاولي، ولا غير واضح كالنظري. واضح ام لا؟ حسن. واضح، قضية واضحة فطرية، يعني واضحة، مو واضحة جدا. هذا يعني فلسفة هذا الأمر. بيضرب مثال عندما يقول الأربعة نصف الاثنين، الاثنين نصف الأربعة. طيب هو مجرد تصور الاثنين، ونتصور الأربعة، الأربعة يعني عبارة عن اثنين واثنين. واضح ام لا؟ فنعرف انه هذا الاثنين وصنيع ضعف الأربعة. إذا كانت الأربعة ضعف الاثنين فصير الاثنين نصفها، فأقول الاثنين نصف الأربعة. يعني مع تأمل بسيط يأتي النص، نقول الاثنين نصف ما هو اثنين واثنين، والاثنين واثنين هو الأربعة، فالاثنين نصف الأربعة مثلا، هكذا. فهذه قضايا فطرية بسرعة الإنسان يدركها، هذه القضايا الفطرية القياس، وهي قضايا إنما يصدق به لأجل وسط، ليس مما يعزب عن الذهن. وإذا كان يعزب يعني غائب عن الذهن يصير ايه؟ يصير نظري بعد، يصير نظرية، يصير عالم حادث، حتى يحتاج الى طلب، ويصير نظري مو بديهي، مو مبادئ. احنا كنا في اليقينيات اللي هي المبادئ القيسة. بل كلما اخطر بالبال حد المطلوب، حد المطلوب يعني الموضوع والمحمول، خطر الوسط بالبال مثل قضائنا يعني حكمنا بأن الاثنين نصف الأربعة، وتسمى أيضا بالقضايا التي قياساتها معها، لأن ظهر الحد الأوسط انعقد القياس. نعم. في هذه القضية الموضوع يدخل في حد المحمول، صحيح؟ طبيعي هذه ذاتي. نعم. مش لأي قياس. يأخذ حد المحمول اللي هو في المطلوب، هو الأكبر. تأخذ أي محمول؟ الأوسط ولا الأكبر؟ الأكبر يأخذ في حده بواسطة، ولكن يأخذ حد بواسطة بعض. بواسطة مو مباشرة، مثل القضايا النظرية بواسطة، مو إلا بلا واسطة يصير لازم بين له. واضح ام لا؟ كالعرض الذاتي البين، في عرض ذاتي لكن مو ذاتي بين. العرض الذاتي كما برهان في ذاتي بين، وذاتي ذاتي بين، وإلا برهان هو شبه اللم، ده بينعقد من هذا. الاثنين عرض ذاتي، لكن واحد أبين من الآخر، فنوصف الأبين لكسب غير الأبين. واضح ام لا؟ ملازم لهم. أحسنت، هو هذا ملازم لهم. قال هذه هي أصناف القضايا الواجب قبولها من المعتقدات. نقسمنا المسلمات إلى معتقدات ومأخوذات، هذه المعتقدات تشمل الواجب قبولها وتشمل المشهورات والوهميات كما قلنا. طيب هنا انتهى الواجب قبولها، هي القضايا التي يجب قبولها عند العقل لوضوحها، لوضوح المحمول للموضوع. أما المشهورات من المعتقدات، المشهورات من المعتقدات، طيب القضايا المشهورة سنتعرض لها في ثلاثة محاور. المحور الأول في أقسام المشهورات، القسم الثاني في منشأ شهرتها، القسم الثالث في كون هذه القضايا المشهورة الاعتبارية كالقضايا الأخلاقية والقيمية، هل هذه قضايا فعلا حقيقية ولا قضايا اعتبارية، ومعنى حقيقية كونها حقيقية أو اعتبارية. طبعا المشهورات هنا ينبغي أن نعرف هذا أحد معاني الحق، يعني المشهورات يعني يعني علة من أحد علل التصديق. لماذا صدقت بأن كذا كذا؟ كل الناس يقولوا هكذا، معروف يا أخي هكذا، فيكون علة التصديق إيه؟ الشهرة. فإذا هذا أحد معاني الحق اللي احنا بيناه، ترى أن الحق يعني ثبوت المحمول للموضوع في نفسي، هذا لا يعرفه إلا الحكماء مطابق للواقع. وأنا عند الحق عند الناس يعني إيه؟ معروف، هذا هو أحد معاني الحق، وهذه معاني باطلة، معنى غير صحيح، كما روي عن مولانا أمير بن عليه السلام أنه قال المعروف ما عرفوه والمنكر ما أنكروه. وهذا حملة يعني المعروف المعروف عندهم، والمنكر الذي ينكرونه غير معروف، نشاز شنيع. وهذا حملة فهذا هو، فبالتالي هذا أحد معاني الحق، أن الشهرة من المشهور وهتكون علة للتصديق، يعني تكون الناس تقول هكذا أو معروف هكذا عند كل الناس للاستدلال، يصير دليل يعتمد على المشهورات، دليل جدلي بعد ذلك كما سيأتي. طب أقسامها، المشهورات بعضها قضايا صادقة مطابق للواقع وتشمل القضايا الواجب قبولها، الواجب قبولها معظم البديهيات مشهورة أيضا. لماذا؟ لوضوحها، فهذه مشهورات مشهورة بوجه واجب القبول به بوجه، من حيث أن المحمول ثابت للموضوع في نفسه فهو إيه؟ واجب القبول، بديهي عقلي، ومن حيث أنه مشهور عند الناس مشهور، واضح أم لا؟ احنا قلنا القضايا هي داخل، فيكون له وجهان، هذا القسم الأول الذي له وجهان، أحسن، ولكن الحيثية مختلفة، الحكيم قبلها لصدقها في نفسها والعام قبلها لشهرته. أحسن، ما تفتكرش العام عندما يقبل مثلا قضية بديهية يعني قبلها زي ما قبلها الفيلسوف، يقول لك معروف يا أخي، واضح عند الناس، واضح أم لا؟ وإلا كما يقول ابن سينا، لو قبل العام المشهور لحقانيته ما قبل غير الحق، واضح أم لا؟ ما قبل غير له، يعني في قضايا محقة في ذاتها ومع ذلك قبلها لشهرتها، فالأساس عنده ليه؟ الأساس عنده أحسنت العرف شهرة، قد يتفق أنه يصدق وقد يتفق ألا يصدق، المشهور قد يكون صادق وقد يكون كاذب، والأساس عنده الشهرة، لو قبلها لحقانيتها في الواقع ما قبل ما ليس بواقع، فالمضار مضار اللي الشهرة والدعم موجودة والعرف، والعرف أقوى من الدين عند الناس، القيم العرفية مقدمة على قيم الدين عندهم، وبالإضافة لقيم الفلسفية والواقعية. واضح، تجد الناس كثير مثلا في حتى في القضايا اللي هو الشرعية تجد اللي هي نعم أحسن، يعني مثلا صلاة الجمعة كله صلي الجمعة، ليه؟ الناس بتصلي الجمعة، لكن يسمع أغاني مثلا، يسمع الناس كلها تسمع أغاني، فهو إذا مضار مضار مو مضار ما قاله الله ورسوله، لو قال كان مضار ما قاله رسوله لكان لاستقام في جميع الحال وفي جميع الأحوال، لكن تجد عندما هو واضح فهو عندما يكون متشرع مو متشرع لقول الله ورسوله، متشرع لأن إيه؟ أحسنت، لأن الشهر الناس تفعل كده، ما يستطيع أنه ما يصلي الجمعة، ما يصح انه ما يصوم رمضان حتى لو هو ما يصلي، في كثير يصوم رمضان وما يصلي، واضح؟ رمضان الجميع بيصوم رمضان، يخاف انه يخالف العرف، واضح ام لا؟ فمضار مضار العرف والشهر والعوام اكثر حالهم هكذا. طيب كيف خرج عن الموضوع السيرة المتشرعة من المتشرعين؟ لا، السيرة المتشرعة ايضا لا، سيرة المتشرعة كسيرة العقلاء ايضا لا قيمة لها في نفسها. احنا مو مثل اخواننا العامة، احنا كشيعة نقبلها اذا انتهت الى المعصوم، اما سيرة العقلاء لانها ممضى من المعصوم، اما بلا امضاء. اما عند اخواننا العامة لا، هي نفسها لها ايه؟ لها موضوعية، مثل الاجماع. اذا الاجماع دوم لها موضوعية، ما احنا الاجماع لم يكن كاشف عن الرأي المعصوم اصلا لا قيمة له اصلا، حتى لو اجمعت الامة كلها، واضح؟ اجماع غير المعصوم الان باب انه فيه المعصوم، اجماع دخولي، اجماع لطفي، مباحث اخرى، لكن لابد تنتهي للمعصوم وصير تحقيقي هذا يعني لما يجيبه العقل. اما وصير متشرعة عبارة يقولوا رواية صامتة، واضح ام لا؟ رواية صامتة ايضا تكشف عن الرأي المعصوم. نعم، من هذه الجهة. فدين لا غير هذا العرف، اللي هو العرف له موضوعية، الناس قالوا كده خلاص امنا بذلك. هذه الامور اللي هي الخالصة يسمى الاراء المحمودة، المشهورات المحضة، يعني الذي ليس وجهه اخر. طيب هذه اقسام المشهورات، اما فعلا تكون صادقه في نفسها كالقضايا الواجبة القبول، او تكون لا ليست هكذا، صرف الشهره يسموه الاراء المحموده، يعني المشكوره الممدوحه عند العقلاء. اما في مناشئ الشهره، مناشئ الشهره ليش صارت شهره؟ لا سبب بلا شك، مو واجبة الوجود. لماذا صارت شهره؟ احد الاسباب الوضوح، ايضا كالقضايا البديهيه صارت مشهوره ليه؟ لوضوحها، الكل اعظم من الجزء، ان قد لا يجتمعان واضحه، فالوضوح ايضا احد اسباب الشهره. الشمس طالعه هذا واضح انها تطلع، القضايا تصير مشهوره ايضا لوضوحها، قضايا وجبه القبول اللي اغلبها لم يكن كلها مشهور. الاسباب الثاني التاديبات الصلاحيه، يعني ما اللي هي عادات والتقاليد، ما ادب عليه الانسان في صغره يؤدب على، كل واحد بيؤدب ابنائه عليه على عادات وتقاليد المجتمع. يا ولد تتكلم هكذا، تسلم على الضيوف هكذا، تقوم للناس للكبار في الوقت هكذا، تشرب الشاي هكذا، تشرب القهوة، هذا عارف واضح ما أدب عليها. لا تكذب، لا لا لا لا، الكذب عيب، أو إذا كان غير يقول حرام أو عيب، واضح لا؟ نعم. لا لا، إحنا بنتكلم أسباب الشهرة، لا أسباب الشهرة، لأن كل أب وأم يؤدبان أبنائهما بهذا على قيم، فتأديبات صلاحية بربي يعني. يلقن هذه القيم الاجتماعية، هذه البروتوكولات والاتيكيتات الاجتماعية الموجودة، الأعراف يلقنها، كل واحد ينشأ عارف أعراف المجتمع اللي فيه، هذه اسمها التأديبات الصلاحية، واضح من ذلك؟ أو لا، لكونها لها مصلحة عقلائية، مثل الحسن العدل وقبح الظلم، العدل صار حسن معروف ليه؟ لأنه في مصلحة المجتمع اللي يكون في عدل، الظلم يفسد الاجتماع، فصار لا ان العدل حسن لانه يصلح الاجتماع، والظلم قبيح لانه يفسد الاجتماع، فصار حسن العدل وقبح الظلم المشهورات. ليه؟ لانها يعني مشهورات لانها بحظ النفع والضرر فيها، واضح ام لا؟ او لا، قضايا استقرائيه، قضايا استقرائيه مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثلا القضايا اللي هي عندما مثلا الانسان يخالف القانون، يعني مخالف القانون عاده ايه؟ يقبض عليه، واضح ام لا؟ او يكون مآله السجن او مآله، فبيرتبوا هذه القضايا من هذا، ان هذا مخالفه القانون مثلا ايه؟ قبيحه، ان في النهايه تؤدي الى ايه؟ الى السجن او الى العقاب، مثلا بيرتبوا هذه الاشياء. قضايا اخلاقيه مثلا مثل حسن الصدق يرحمكم الله، حسن الصدق وقبح الكذب مثلا، واضح ام لا؟ ان هذا الخلق الانسان الصادق خير من الانسان الكاذب، انه يحكي عن الواقع مثلا. او قضايا ترجع للانفعال مثل الرقه والرحمه، مثلا قبح مثلا ذبح الحيوانات، في ناس عندها بعض لان هو تذبح او تقتل الطيور، الطائر هذا عنده شيء قبيح، لك هذا حيوان ليه بدي تقتله، واضح ام لا؟ فحتى في الغرب هذا امر ظاهر، الرفق بالحيوان عندهم جماعات الرفق بالحيوان، احسنت زيك بن سيني يقول لك لولا الشرع نهى عنها ما احد ذبح. لك الذبح ايش تقتل تذبح بهذه الطريقه البشعه؟ لكن الشرع قال لك اذبح. الذبح اصلا مستحب، ذبح الاضحيه وغيره مستحب. فيقول لك لولا الشرع نهى عنها ما احد ذبح حيوان الا القليل. ان شيء الذبح شيء منفر يعني، واضح ام لا؟ ليش تقتل حيوان بريء؟ واضح ام لا؟ طيب الرقه ايه؟ وزكت الاطفال غير مثلا يستنكفوا اللي معظم نوع من البراء يستنكفوا قضية ذبح الحيوانات وقضيه، او خصوصا اذا كان انس مع هذا الحيوان يغضب جدا احنا بتذبحه مثلا اذا كان دجاجه او اذا كان غنم او شيء يستاجد ليش تفعل هكذا. فالمهم يستكره هذا الامر. او مساله مثلا الخجل، الانسان يمشي عارف الشارع لانه يخجل، يرى ان هذا شيء قبيح بدفع الخجل، واضح ام لا؟ مثلا بدافع الانفه والحميه الموجوده في الانسان، الغيره، الانسان عندما يغير على اهله بدافع الايه؟ غريزه عيونيه عنده، الانسان يغير، واضح ام لا؟ على اهله مثلا، فيصبح الغيره شيء ممدوح عند الناس. فهذه الاسباب اللي هي تجعل الاشياء تكون ايه؟ مشهوره، الوضوح، الصلاح والنفع والضرر، التأديبات، التأديب التلقين، قضايا خلقية، قضايا ترجع إلى الخجل، الأنفة الحمية، واضح لا، الانفعالات النفسية والنفسانية عند الإنسان كلها إيه؟ مدخلية. فهنا ابن سينا يقول يعني في الواقع الإنسان إذا تجرد عن كل هذه الأمور، طبعا هنا بغض النظر عن الواجبات اللي هي واجبة القبول، قضايا اللي هي الآراء المحمودة المحضة، يقول تجرد عن جميع هذه التلقين والتأديب والنفع والضرر، واضح ام لا، والخجل والحمية، جج انها هي مو يعني تستلزم ان نصدق بها من حاجة ومسلك كل اعظم الجزء. يعني يقول مثلا حسن العدل، حسن الصدق، قبح الظلم، قبح الكذب مثلا، واضح ام لا، مو قضايا، او حسن الغيرة، حسن الخجل والحياء، ومو مثل الكل اعظم الجزء. نعم محمودة، لكن المحمود غير الصادق، المحمود غير ليه؟ غير الصادق. فهذه قضايا اعتبارية. هذا هو المشهور عند الحكماء. وهناك من اتهم الحكماء انه هو بيقول على القيمة الاخلاقية هذه انها امور ايه؟ اعتبارية محضة، وبالتالي تكون كأنها ملفقة ومخترعة وليس لها واقعية. لكن هذا كلام ليس بصحيح. هنا هي يعني نجعلنا ننتقل للمحور الثالث في مسألة اعتبارية هذه القضايا. بلا شك الحكماء في تقسيمهم للعلوم، وحنا ذكرنا قبل ذلك الحكمة النظرية والعملية، على أي ملاك لو تتذكرون؟ على أساس أن الأشياء إما تكون موجودة إيه؟ لا باختيارنا، أو موجودة بإيه؟ باختيارنا. ذكرنا هذا بس نسيته بحث آخر، ذكرنا مرارا تقسيم الحكمة النظرية والعملية. الأمور موجودة لا باختيارك، الشمس والقمر موجودة مو باختيارك أنت، أنت اكتشفت وجودها. ودي ملاك الحكمة النظرية، المنطق والفلسفة والهندسة والفيزياء والعلوم الحقيقية، يسمى العلوم الحقيقية، يعني الموجودة لا باختيارك. وفي أشياء موجودة به باختيارنا، يعني لولا الفعل الاختياري ما وجدت في الخارج. مثل ماذا؟ مثل العدل. احنا ما عندنا واحد خارج اسمه الأستاذ عدل، أو واحد اسمه ما ينتزع منه العدل، شخص يعني ما عندنا هذا. العدل إنما يتحقق بالفعل الاختياري، عندما تعطي المستحق حقه فقد أوجدت العدل. واحد اشتغل عندك أعطيته أجره، هذا الفعل يسمى عدل، عدلته. إذا أعطيته حقه وقع العدل، إذا لم تعطيه حقه لم يتحقق العدل. فالعدل متوقف على إيه؟ على فعلك الاختياري، أوجدته أنت باختياري. الصدق نفس الشيء، الصدق ما هو؟ الإخبار عن الواقع، أليس كذلك؟ إذا أخبرت عن الواقع صار هناك، ما عندناش واحد اسمه الأستاذ صدق في الخارج، السيد صدق ما عندنا. الصدق يوجد بليه؟ بالفعل الاختياري. هذا ملاك القضايا الاعتبارية. واضح أم لا؟ إذا اعتبار يعني إيه؟ يعني موجود باختيارنا. الصلاة أيضا، السيد الصلاة ما عندنا في الخارج. الصلاة توجد بالفعل الاختياري، بالقيام والركوع والسجود توجد الصلاة، ولا موجود إذا موجود هذا معنى اعتباريته. إذا ما أنا اعتبرتها يعني مو عدم واقعيتها، اعتبرتها يعني يعني موجودة باختيارنا. واضح ام لا؟ هذا لابد نفهم هذا. الاعتبار له أكثر من معنى. مو مثل الدولار والدينار وذا ونصف وربع، لا مو هكذا. واضح ام لا؟ طبعا يشبهونه باختيارنا، ولكن هنا الفرق بعد. قضايا التي توجد باختيارنا كلها اعتبارية، لكن هذه قضايا اعتبارية على نحوين. في قضايا اعتبارية نفس أمرية، وفي قضايا اعتبارية ليست واقعية، وإنما مادية العادة والعادات والتقاليد أكثر من ذلك. يعني مثلا قضايا الاعتبارية لنفس أمرية، ما معنى نفس أمرية؟ لأن لها تؤدي إلى يؤدي فعلها إلى حصول كمال في الواقع، كمال واقعي. كمال إيه؟ واقعي، يعني يكون العدل حسن، يعني من يعدل يحقق كمال، من يصدق يحقق كمال، فيه كمال للإنسان وكمال للبشر والمجتمع البشري. الصلاة، الصلاة معراج المسلم المؤمن، إذ هذا معراجه، هذه في كمال واقعي يتحقق لها، وإن كانت نعم اعتبارية لأنها مخترعة، ولكن فعلها يؤدي إليه إلى الكمال، حصول الكمال. فإذن في علاقة علية ومعلولية، يعني هذا الموجود الموجود باختيارنا يصبح علة لكمال واقعي لفاعله أو لقابله. واضح أم لا؟ كمال حقيقي، كمال. يعني عندما تشتغل وعطيك حقك المال كمال، تستكمل أنت به، استكمل. عندما أعلمك إذا أعطيتك علم كمال، استكملت أنت، أعطيتك شيء فهذا كمال. عندما أسلوبك حقك نقص، ونقص واقعي يضرك. فإذا سواء مادي أو معنوي، فإذا هذه قضايا لها في النهاية لها إيه؟ آثار واقعية. هذا نحن اعتباري واقعي، يعني فعله يؤدي إلى إيه؟ إلى تحصيل الكمالات. وهذه من أبرز منطقها جميع إيه؟ الأحكام الشرعية والتعليم الأخلاقية، اعتبارية بمعنى أنها موجودة بأفعالنا، صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد، هذا كله بأفعالنا، شيء موجود لا بأفعالنا، موجود بأفعالنا، ولكن تؤدي إلى تكامل الإنسان. إذا تكون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، واضح أم لا؟ إذن في نظام محكومة بنظام العلية والمعلولية، محكومة بنظام العلية وليه؟ والمعلولية. فمع كونها اعتبارية لكن اعتبارية إيه؟ واقعية. واضح أم لا؟ أما القضايا اللي هي الاعتبارية اللي هي غير الواقعية فترجع لبعض الأداب والقضايا اللي هي الموجودة، مثل القيام للضيوف، تقوم عند ضيف دخل جديد تقوم له، هذا واضح عرف، يعني حتى في بعض الروايات منهي عن القيام للآخرين، منهي عن في بعض الروايات، واضح أم لا؟ لكن هذا في إيران في العراق عرف عنده، هذا مو نابع من الليه له لو تأثير إيه؟ نفس أمري، بحيث لو قمت يحصل لك كمال وإذا جلست يحصل لك ضرر، لا الأمر ليس هكذا. قدر تركة التحية، تركة السلام، شرب الشاي، شرب القهوة، لا قدر، وضع ملا الأعراف الوليدة، أعراف الأعراس، أعراف المآتم والمعاد، هذه القضية كلها هذه موجودة، كل مجتمع له أعرافه الخاصة، ليس لا حبيب أي كمان، وهذه قابلة للتغير أيضا، هذه قابلة للتغير. إذا ما تخلط هذا بذاك، ما تخلط القيام للضيوف مثل العدل والصدق، صحيح الاثنين كلاهما موجودان باختيارنا، ولكن هذا له أثر واقعية وهذا ليس له أثر واقعي، وإنما يعني ألف عليه الناس، ألف عليه الناس. سبب البعض العرب أصلا يكون ضار للإنسان، واضح لا؟ ما هو مش عبارة الأصنام، أصلا ضار بالإنسان، كفر وعرف، واضح من عرفي، عبارة الأصنام عرفي مو برهاني. فبالتالي يعني القضية مو فقط ليس لا مفاسد، فإذا لابد نميز بين هذا وذاك. ما تأتي أنت بشيء واحد تقول هذا كله اعتباري وكله هذا إيه يصير متغير بعد ومرتبط بالاجتماع والعادات والتقاليد، وها وأم ليس هكذا، لا ليس هكذا، لا في ضرر الإنسان، في مصلحة الإنسان. لذلك الشيخ ابن سينا هنا يشير أيضا لهذه القضية، إنه يقول إنه هذه القضايا يعني قلنا قضايا نظرية، بعضها يقول ان بعضها فيه ايه يؤدي الى ايه، اذا لوحظ بنحو معين يمكن اقامه البرهان عليه، هذا كاشف ان هي قضايا برهانيه. عندما يقول ليست كالكل أعظم عن جوزي على سبده. نعم ابن سينا يقول هذه القضايا ليس بديهية، حسن العدل قبح الظلم ها ليس بديهية، ولكن إذا أدركنا الكمال اللي فيه يصير كمال حد أوسط، صار حسن لأنه إيه؟ لأنه إيه؟ كمال، فيجب وكمال يجب فعله، واضح لا؟ هنا إحنا نختلف مع ابن سينا في هذه النقطة، إن إحنا لا إحنا عندنا قضايا حسن العدل قبح الظلم نرى من القضايا الأولية، مو مسألة أولية العقل العملي، لا هي أولية أولية بمعنى أولية مجرد تصور الموضوع والمحمول نحكم بليه بالصدق. إذا تصورنا العدل الصحيح وتصورنا المعنى الحسن حقيقة نحكم بالصدق، وهذه حد القضية الأولية هو هذا. كيف هذا العدل الحسن؟ نقول نعم العدل الحسن، العدل ما هو العدل إعطاء كل حق حقه، يعني إعطاء كل ذي حق ما يستحقه، أليس كذلك؟ هذا العدل. طب حسن يعني إيش؟ هي المشكلة في كلمة حسن، في عبر عن حسن المتكلمين جعله حسن يعني ممدوح، هذا ليس تعريف صحيح، هذا تعريف الملزوم باللازم، لأنه حسن صار ممدوحا مو حسن يعني ممدوح، واضح؟ حسن يعني نافع. طبعا الحسن هنا مو حسن مادي، حسن معنوي، مو جمال جمال الشعر والعينين، هذا لا، حسن يعني حسن معنوي يعني نافع، فعدله حسن عدله نافع، ولكونه نافع يصير ممدوح من العقلاء، واضح ام لا؟ احسن. طب نافع يعني ايه؟ النافع عند الحكماء يعني ليه؟ الكمال المؤدي الى السعاده، الكمال المؤدي الى الخير والسعاده، هذا النافع عند الحكماء، الكمال المؤدي الى الكمال والسعاده. طيب فرجعنا ان هو الحسن يعني كمال للانسان، فيرجع العدل حسن يعني اعطاؤه كل ذي حق ما يستحقه من الكمال كمال، هذا واضح، هو مأخوذ في حد الموضوع بعد، اعطاء كل ذي حق ما يستحقه من الكمال كمال يستحقه، نافع له يعني كمال يستحقه، اعطاء كل ذي حق ما يستحقه من الكمال كمال يستحقه، المحمول مأخوذ في حد الموضوع، فهذا سرس أولية بعد، واضح؟ هذا الامور احنا بيناها انها لا مو مذهب الفلاسفه انه هو نظريه، انها برهانيه نظريه، لا برهانيه ايه عمليه، برهانيه اول يعني ليس برهانيه انما اوليه، نعم اوليه الصدق. نعم سائر القضايا القيميه الاخلاقيه ترجع الى ايه؟ الى حسن حسنه يرجع الى حسن العدل، وقبح يرجع الى قبح ليه؟ الظلم. يعني الصدق حسن مو لذاته بعد، لاستلزامه العادل، والكذب قبيح مو لذاته، لاستلزامه ليه؟ الظلم غالبا. ولذلك نقول العدل إلا تأمل الحسن، أما الصدق والكذب فيه مقتضي للحسن، والمقتضي قد يعرضه مانع فيمنع من حسنه، لذلك الصدق ليس دائما حسن، والكذب ليس دائما ايه قبيح، في الشرع اجاز عده موارد للايه للكذب، بل بعضها اوجبها، سيف الحرب او وعر الرجل لزوجته او اصلاح ذات البين، واضح من الاحسن. نعم احسن، في بعض الاحيان تم طريق الكذب في هذا في الحرب او في ليه؟ لان مثلا واحد ظالم، انت اخوك هارب من الظالم، جاء الظالم دخل بيتك وقال لك فين اخوك، انت لو دلته على مكان هيقتله، فلو صدقت الظالم وقلت له هو في هذا المكان هيقتله، فهذا قبيح، كيف صار صدق قبيح؟ لانه ادى للظلم، ظلمت اخاك، فهمت؟ ظلم. اذا هو لان الصدق ليس صدقا لذاته، نعم في الاغلب يؤدي الى العدل، يخبر عن الواقع، لكن قد يؤدي الى ليه؟ الى الظلم، فاذا ادى الى الظلم صار ايه؟ صار قبيح. احسن. نعم؟ احسن. اذا يتبادر ان حسن العدل وقبح الظلم في الحكمه العمليه مثل ايه في الحكمه النظريه؟ احسن. هذه نقطه مهمه جدا جدا جدا. مبدا الحكمه النظريه امتناع اجتماع النقدين، هي قضيه فقط هذه. وكل صادق يعني إنكاره يلزم اجتماع النقدين، الكاذب تصديقه يلزم اجتماع النقدين. واضح ام لا؟ هذا معنى معنى هو صدق والكذب في الحكمة النظرية. في الحسن والقبح في الحكمة العملية، يعني حسنه لأنه يستلزم العدل، قبحه لأنه يستلزم الظلم. هذه نقطة مهمة جدا ما موجودة في أي كتاب، هذه من إبداعاتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا هذه مبدأ الحكمة العملية، حسن العدل وقبح الظلم تماما كان اجتماع النقدين في الحكمة النظرية بلا أي فهم. فهنا ابن سينا عندما يقول هنا الممدوح أو الـ يقول المحمود ليس كالصادق، نعم المحمود غير الصادق، ولكن هو ليش محمود؟ المحمود لأنه صادق، صادق فيه كمال، فيه كمال للإنسان، فيه كمال للإنسان. وأن هذا يرجع إلى إيه؟ إلى أنه مأخوذ في حد الموضوع أيضا. صحيح المحمود غير الصادق، ولكن في النتيجة المحمود هذا لازم لصدقه، ومعنى صدقه أنه كمال للإنسان. واضح أم لا؟ كمال حقيقي للإنسان. هذا بحث الحكمة النظرية والعملية أن تفرع على هذا الأمر، وبالتالي يصبح أن حسن العدل وقبح الظلم هما فقط القضيتان الذاتيتان للصدق أو ذاتيتي الحسن، وما دونهما يرجع إليه. كل ما استلزم العدل فهو حسن، وكل ما استلزم الظلم فهو قبيح. لذلك لا استثناء فيهما، ما في مورد يقره الشرع أو العقلاء يستثني العدل، يقول أنت اعدل إلا في هذا المورد. إيه؟ ما تعدل لما فيش أساس. لكن صدقنا العقلاء وهم الشرع يقول لك اصدق، لكن في هذا المورد اكذب أفضل. هم الشرع يحسك على هذا والعقلاء يحسوك على هذا، على استثناء. ما في استثناء لا شرعي ولا عقلائي في ليه؟ في إن أحسنت إن اعدل هذا المورد إلا هذا ما يجب أن تعدل، ما فيش. فهمت؟ يصير ظلم بعد. أحسنت، وظلم قبيح مطلق لذاته. لذاته كما يمتنع عن الناقدين صادق لذاته. واضح ام لا؟ مهم جدا يغتنموها. حتى اذا عرفنا بحث الحكمه النظريه والعمليه ومعنى انه كون هذه قضايا اعتباريه، واضح؟ اخواننا اللي بيقولوا ان العدل والظلم حسب القضاء كلمه مش ذاتي ده هو شرعي اصلا، ما يفهم هذه القضيه اصلا. نعم الاخوان المتكلمين الاشاعره عدل نعم وهذه شوف هذه غياب الله كثير غياب الله. شوف هذا في غايه القبح، في غايه القوه وغايه التناقض ايضا. يقول لك لا الحسن ما امر به الشارع، يعني يجعل الحسن متاخر عن الامر. شوف قلت لك عندهم مشكله في التوحيد، مشكله في التوحيد. كل هذه التوحيد، التوحيد التقليدي النقلي غير التوحيد العقلي، التوحيد عرفي عندهم. وضع لا هو عندهم الإله عندهم مستبد، مستبد فرعون إلى الأشاعرة فرعون على يعني فقط على كل شيء قدير، ما يفهمش كأن الحكيم هذه ليست من أسمائه، كأن من أسمائه فقط القهار الجبار. وضع لا فعال لما يريه قد هو فقط يفهم يعني الطبيعي، يقول إن هو لأنه أمر به فحسن. وحتى قيل إن الله يأمر بالعدل، يعني حتى الشاعر دليل نقلي. وضع لا مو العدل ما أمر به، إن الله يأمر بالعدل. الله إذا ولا لا قدر الله، لا قدر الله بحسب الفرد المحال لا أمر بالظلم، إحنا ما العقل ما يطيعه حتى يكون هو الله، العقل ما يطيعه إنه خلاف العقل. إحنا مكلفون أولا بعقولنا قبل أي شيء. الذي يأمر بالظلم ما نقبل لا نبي ولا رب على فرد المحال، يعني الأصل القيم. إحنا اتبعنا الله لأنه يأمر بالعدل، مو امنا بالعدل ان الله امر بنا. وهو ما قال شوف هذه تؤدي لها يعني عواقب وخيمه جدا على مستوى الاعتقاد وعلى مستوى الاخلاق والاجتماع والسياسه بعد ذلك. هذا يعني سلب العقل اخص خصوصيته في القضايا البديهية، يعني القضايا البديهية هذه. ثم تقول له التفت، تقول له هذا التفت، تقول له هو بيقول لك الحسن ما حسنه الشرع، تقول له الشارع ممكن يكذب، هذا يعني إشكال قوي عليه، ممكن يكذب؟ إذا قال يمكن يكذب فبعد ما أمر لهش قيمة بعد كذب، عندما أمر بالعدل يكون كذب. إذا قال محال يكذب تقول ليش محال يكذب؟ تقول له إن الكذب قبيح، ومن قال إن الكذب قبيح؟ لأن الله نهانا عنه، ومن قال إنه ما يكذب؟ واضح لا. هو انت قلت الكذب قبيح لان الله نهانا عنه, قال لا تكذبوا, ما قلنا هو يكذب في هذا الامر فهو قبيح, هيقول لي انه يلزم الدور هنا دور تسلسل احسان, وهذه فضيحه هذه في انك تتجوز الكذب عليه. الكذب بس الشيء دون العدل دون الظلم, فاذا عندك الكذب قبيح لذاته اولى الظلم, والكذب صار قبيح لانه ظلم تضليل وضع عملاء. فهذه العقليات الأمة دول علماء دي مو بقالين وجماعة علماء كبار متكلمين كمان, لكن هذا وحدهم عندما هجروا العقل فهذا عاقبته هي هذه اختلال في نظام التوحيد اللي هو أساس الدين, وده انعكس على القيم الأخلاقية وعلى السياسة وغيره, ويجي الحاكم اللي هو خلوه هو خليفة الله هو مثل نفس الشيء الحسن ما حسنه الحاكم ولا والقرح ما قبعه وما حد يعترض عليه وفعله لما يريد ولا يسأل عما يفعل. كل هذه القضايا نقلوها ليه للخليفة خليفة الله مظهر ها مظهر أسد خليفة الله, ويجي أخوانا الصوفية قالوا مظهر الله وضع عملاء, فهذه بعد ذلك عشان نتعترض عليه ولا شيء ولا تستقبل حاجة ولا تستقبل. هذه كلها مباني سياسية يعني, كلها مباني سياسية مسألة حسن القبح الشرعي والجابر والمبنية السياسية كلها خرجت من مطابخ الأجهزة الأمنية بين أمية وبين العباس, واضح ملا كلها من أجل ترسيخ النظام السياسي السياسي محض. المهم هذا ما نخرج عن موضوع كثير, واضح ملا نعم أحسنت أنك شرحت هذه النقطة, حسن ذاتي وقبح ذاتي بعد الأثار للعقل مو للشرع ولا أي شرع. من اللي قلنا هذا الشرع واجب اتباعه أصلا ده العقل, واضح ملا يفهم مسألة أثارة العقل أنا مهمة جدا مهمة جدا تؤثر لها عواقب مهمة جدا خطيرة على مستوى الاعتقادي والأخلاقي والسياسي, واضح؟ طيب نطبق هذا الكلام. قال أما المشهورات من المعتقدات, المعتقدات أيضا مشهورات, فمنها أيضا هذه الأوليات, فمنها أيضا هذه الأوليات ونحوها مما يجب قبوله, واجب قبولها أوليات مشاهدات تجب لا من حيث هي واجب قبولها بل من حيث عموم الاعتراف بها, يعني كونها ايه مشهورة اذا وجب القبول داخل المشهورات من حيث الاخرى احسنت من هذا ومنها, هذا التقسيم الاخر في القسم الثاني, ومنها الاراء المسمى بالمحمودة, الاراء اللي المحمودة التي يحمدها ويشكرها ويمدحها ويستحسنها العقلاء, وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها إلا الشهرة, وهي أرى شوف لو خلي الإنسان وعقله المجرد, هنا بحب ينفي أوليتها مو ينفي برهانيتها أوليتها, لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه كل مرتب الإدراك عنده ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها, لم يؤدب فرجع دافع إلى ليه جاء يتيم لأبو رمه ونشأ الواحد وترعرع في المجتمع بلا توجيه, ولم يمل الاستقراء بظنه القوي إلى حكم لكثرة الجزئيات, يعني لم يمل الاستقراء بظنه القوي بظن يعني الاستقراء لأنه فرج الظن عن طريق الظن القوي لم يمل به ليه إلى حكم لكثرة ليه جزئيات ما لم يستقرئ, ولم يستدع إليها ما في طبيعة الإنسان, الإنسان ذو النفس من إيه من الرحمة مثل ذبح الحيوانات والخجل كالإنسان يمشي عاري في الشارع والأنف والحمية كالغير على الأهل وغير ذلك, لم يقضي بها الإنسان لو خلي, إذا لم يقضي جاوب لو خلي, لو خلي الإنسان وعقله لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله, يعني من بابنها طاعة للعقل أو وهم أو حس لا, مثل ماذا؟ مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه يعني أن نفعله, ومن هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس وإن صرف كثيرا عنه الشرع, هذه جملة اعتراضية, وإن صرف كثيرا عنه الشرع من إيه؟ من قبح ذبح الحيوان اتباعا لما في الغريزة من الرقة, النساء الأطفال بالذات لمن يكون غريزته كذلك وهم أكثر الناس. في نقطة حلوة أكثر الناس عاطفية، لكن التشريع تبع للعقل والعاطفة. ها؟ العقل عشان ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسرت السماوات والأرض. في أشياء كثيرة من الأحكام الشرعية العاطفة ما تقبلها، فيها قسوة، أو مثل رزم الزاني، رزم يعني قتل شنيع له، يقول له الزاني إيه ذنبه، هذا رجل عنده كان رغبة واضح من ده وبرضى الطرفين ربما أيضا، ليش رجل واضح؟ وذلك الغرب كله يعني يستبشحها جدا، مو بالسياسة لا، هو يستبشحها فعلا بطبعه بعواطفه. وليشهد عذابهما طائفة، يعني مو فقط هذا، ارجعهم في السر لهت الناس يشوفوا ليه، مش مصلحة. الباري سبحانه وتعالى عاقل، مش هوائي، الله رحمه رؤوف رحيم، لكن رحمته مثل رحمة النساء، فهمت؟ الله أرحم من النساء لكن رحمة عقلانية، رحمة النساء نقص، هي رحمة الأم نقص، هي بلحاظ لها كمان جزئي، لكن الباري سبحانه وتعالى ينظر للمصلحة العامة، ها، مو لمصلحة ايه شخص او شخصين او عواطف الناس، فيها مصلحة. الرضع لان جنة الزنا تؤدي الى نفاسات خطيرة جدا، تربط ان يرضى عنها بهذه الكيفية، هي بحد ذاتها رحمة، احسن، ولكم في القصاص حياة، هي رحمة احسن، ظاهرها نقمة وباطنها رحمة، ذلك الرحمن يعذب، احسن هذه الرحمن، ان هو مو رحمته عقلانية، الله سبحانه ما ينفعل، الله ما حتى ما يعني ينفعل بالقبض والبسط، ما يغضب غضبنا ولا يرق رقتنا، هذا الماديات، هو مجرد عن المادة أصلا، يضع الأشياء في موضعها. الإنفعال هذا مو كمان ليك أنت كموجود ناقص، حتى أنك تؤدي بعض واضح ملا، يعني مثلا أنت عم تشوف إنسان فقير أو طفل يتيم تعطف عليه أولا ثم تضع يدك في جيبك تعطيه دينار، فكسر الأحسان. أما هذه الانفعالات مو كمال، لأنه وسيلة لله. أما العاقل ماذا يفعل؟ يقول هذا مستحق، أعطيه دينار من غير ما يرق قلبه، طلعت وحصل المطلوب، هو المطلوب واحد، هذه الرقة ليست إيه الأحسن، الله هكذا، الله أحسن. أما يقول وأتوا اليتامى وكذا ورفوا، يعني مو من مثلنا، إحنا قلبنا نتوجع عليه، حد لما قلبك ما توجعش عليه ما حتطلع شيء، بتحط يدك في جيبك، فهو يضع الرحمة في قلبك حتى إنك إيه، ها، تعطيه. كتير من الجماعة السائلين، ها، اللي بيسألوا في الشوارع، أي عندهم فندف استعطاف ليه؟ أحسن المعارف بالظبط، درسين فلسفة أحسن، تجيب لك بنت يتيمة ومجروحة ورقة مكسورة، وضع ملال إنك بدون الرقة ما حطوا إيدك في جيبك بعد. لكن الحكيم يقول لك من الرقة، نحن نشوف حتى لو قلبه قاسي، الله طبعا مو قال هو ما عنده قلب حتى قاسي ولا قاسي، لكن جاف، هذا يستحق أعطيه، ما في داء أنه الأول يبكي عليه ويتأثر حتى يعطيه، مش محتاج، عقله هو الذي يحركه مو عواطفه. أما احنا أكثر عواطف تحرك بدور العواطف، ما نرق زي أكثر حاجة، احنا نرق على أولادنا وما نرق على أولاد الجيران مثلا، تلا يمكن نكون ابن الجيران زي ابنك، ابن الجيران يمرض ما تبقى، انت ابنك يمرض تاخذ على المستشفى بسرعة، انه يوجعك أكثر يؤلمك، وضع لا المهم، فهذا مو كمال، وضع الأشياء في موضعها، حكيم الله سبحانه وتعالى كذا. فلذلك هو كذا ينظر لهذه القضايا اللي هي ايه، فلذلك كثير يقول هذا لماذا من السوزس اللي بيعترض على الأحكام الشرعية من هذا الباب، أو حتى مثلا مثال تعدد الزوجات، ما في امرأة إلا هي كارهة لهذا الأمر، هات في امرأة في العالم كارهة بالإجماع، من عقد عليها إجماع، إجماع النساء إنها ما تقبل هذا الحكم، أليس كذلك؟ يعني كاره حتى لو كانت هي صديقة، إنه واضح لكن هذا الأمر لا، هذا خط أحمر عندها، واضح لا. طيب يقول ليش الله يفعل هكذا ويجرح مشاعرنا ويجعل، لأنه مصلحة، ما ينظرش إن شعورك ينجرح، نعم هو يعلم إن شعور المرأة ينجرح، لكن أمر به ليه؟ في مصلحة عشان تصل للمصلحة العامة، ولا انتشر الزنا وانتشر الفحشاء، تعرف قضايا ما ناخد فيها، ولو فلسفة تعدد الزواج لو مثلا فلسفة أقام على العقل. أما تنظر بلحاظ واحدة واحدة ينجر الشعور، هذه تتأذى القضية، يقول لك ما في داعي، العقل هذا عقلانية التشجيع، هذا معنى أصلت العقل واسع، واضح لا؟ المهم، فإذا تخرجت من هذه القضايا كلها، نعم مثل حكمنا، نعم ومن هذا الجنس هو خذا، وكذلك وإن صرف كثيرا عنه الشرع من قبح ذبح الحيوان اتباعا لما في الغريزة من الرقة لمن تكون غريزته كذلك وهم أكثر الناس النساء والأطفال. وليس شيء من هذا يجبه العقل الساذج، عقل الساذج يعني مو يعني المجرد يعني بسيط المجرد، ولو توهم نفسه وأنه خلق دفعة تام العقل وتولد دفعة بالغة تولد بدون أب ولا أم ولا توجيه ما يقبل هذه القضية، ما ينفعل عنها. ولم يسمع أدبا ولم يطع انفعالا نفسانيا أو خلقيا لم يقضي في أمثال هذه القضية بشيء. لا يقول حسن ولا يقول قبيح، ما أدري واضح أم لا؟ مو واضح، قضية نظرية تصير، واضح أم لا؟ طيب. بل أمكنه أن يجهله ويتوقف فيه ولا أدري شك فيه. وليس كذلك حال قضائه بأن الكل أعظم من الجزء، اللي جاي من الفضاء هذا يقول لك لا الكل أعظم من الجزء صحيح. أما حسن عادل قبل عزمان ما أدري، خلينا نشوف، واضح أم لا؟ ثم يقول وهذه المشهورات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة. صحيح، احنا كل مشهور يا حبيبي كاذب، ومو كل مشهور ايضا ايه احنا خير امور او بغض النظر عن المنشأ، صار مشهور هذا صار مشهور، ليس كل مشهور صادق وليس كل مشهور ايه كاذب، فيه الصادق وفيه ليه الكاذب، احنا ضد المشهورات بل العكس، بالعكس احنا نحاول نحب احنا نكون مع المشهورات، احنا يعني نتعارك مع الناس، واضح المشهورات خط احمر عند الناس ما تقبل لا حتى ما يقبل من النبي انه خلفها، ليس كذلك؟ هو حرب الانبياء عشان النبي حارب الانبياء على زي النبي خلف المشهور، ما عنده حجه غير هذا ان انت التوحيد، ان المشهور الشرك وانت جايب التوحيد، كل دول كفر وانت لو انت الصحيح ما يقبل الناس هذا الكلام، خط احمر عندهم، مشهورات مقدسه اقسم من الدين، الدين ايضا دخل في العرف، اذا صار مشهور صار مقبول انه مشهور، واضح ام لا؟ لانه مشهور والا هو يخش المشهور في الدين، مشهور زيارة عاشوراء ومثل عند الشام كان مشهور، والمشي في الأربعين حتى ربما هو بيصلي بيصوم لكن يمشي الناس كلها تمشي، واضح ام لا؟ فهذا امر مشهور عندها. اما فقد تكون صدقه وقد تكون كذبه، فاذا مخالفه المشهور خطر، فالانسان ما يخالف المشهور اذا كان ايه متيقن بحقانيه ما هو عليه، اذا كان هكذا كالأنبياء كالحكماء كالفقهاء والله هذا هو الحق، عجب الناس ما عجبهم أنا أتمسك به، واضح؟ لكن الأصل عدم مخالفة المشهور، إذا أردنا نخلي أنه شيء أولا سببين، أنه هو السبب الأول غالبا كثير من المشهورات تكون صادقة، يعني أغلب عليها العقلاء مو المجانين، هذه سيرة العقلاء مو سيرة المجانين، سيرة العقلاء غالبا تكون واقعية لها يعني حيثية أو لها ملاك واقعي، شيء ثاني أنه هو خطر يعني يترتب عليه آثار وخيم على المستوى العملي المدخل المجتمع، يعمل فتن يعمل واضح لا قلاقل يعمل حروب يعمل صراع، هذه موجودة واضح. فالأصل عدم مخالفة المشهور، مو الأصل هو مخالفته، ونحن كحكماء نقول الأصل عدم المخالفة. ذاك المثال ليه حكمة جميلة جدا جدا جدا في كتاب الجدل في الشفاء، يقول يعني يكتب هذه الحكمة حكمة جميلة، يقول ربما أوجب الاستقصاء، ربما أوجب استقصاء النظر عدولا عن المشهور، ربما أوجب استقصاء النظر عدولا عن المشهور، فإذا قرع سمعك ذلك يعني ما يخالف المشهور فلا تنقبض بسبب ما لم تألف، فإن العاقل لا يحيد عن المشهور ما وجد عنه محيصا. كلام جميل جدا، فإن العاقل لا يحيد عن المشهور ما وجد عنه إيه محيصا، كان له مخرج له وجه يقبل المشهور، فنترانا عندما أخالف المشهور ظن خيرا، قلوا فإذا قرع سمعك ذلك يعني خلاف المشهور فظن خيرا ولا تنقبض بسبب ما لم تأنس، فإن العاقل لا يحيد عن المشهور ما وجد إليه محيصا. تفشنا أنا مجنون ما خلف المشهور، لأنه هو حق برهان النظر بين خلف المشهور، أنا ما قصدي خلف المشهور، فأنا ما خلف المشهور ظن به حق خيرا، واضح؟ لأن أنا ما خلف المشهور أولا وبالذات لا لانه الحق حق بان يتبع، واضح ام لا؟ مو المشهور. فدي نقطة حلوة، حكمة يعني. احنا الاصل مع المشهور، في ناس لا خالف تعرف تحب تخالف المشهور ليه؟ للتميز، حمقى. الحكيم ما يخالف المشهور الا للضرورة، واضح؟ طيب. قال: وهذه المشهورات قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، وإذا كانت صادقة ليست، بص، إذا كانت ليست تنسب إلى الأوليات ونحوها، يعني نظرية، بعد عند ابن سينا نظرية، لكن إحنا نخالفه في هذه النقطة، إن حسن العدل وبر الظلم ليست نظرية وإنما بديهية. صادقة ليست أنه شرط تكون أولية. نعم، ليست مشروطة أن تكون أولية الصادقة. لا مش شرط، ولا هي من أولية، هي هذه اللي كنا في الآراء المحمودة، مو الواجب قبولها اللي هي أولية. الأراء المحمودة من حسن العدل وحسن الصدق تقضي كلها، هذا عنده كلها، بعضها صادقة ولكن صادقة نظرية. افهموا كلام ابن سينا، مو زي فيهم بعض الناس للأسف الشديد وشناع الرجل، لا ليس كذا وليست أولية. احنا ما نخالفه، هنقول أولية وقول نظرية، فاختلف بنا في هذا بهذا المقدار. إذ لم تكن بينة الصدق، هذا يعني تعليلية، إذ لأنها لم تكن بينة الصدق عند العقل الأول إلا بنظر، هذا واضح نص كلام، إلا بنظر يعني البرهان، تصدق والرجل ما كفر وخلى بنظر واقعية ولكن برهانية مو أولية. وإن كانت محمودة عنده، والصادق غير المحمود، واضح ام لا؟ نسلم محمودة لكن مو كل محمود صادق. وكذلك الكاذب، الكاذب غير الشنيع، فرب شنيع حق ورب محمود ايه كاذب. احنا منظور مدار الشهرة والشناعة. فمشهورات اما من الواجبات يعني الواجب قبولها، واما من التأديبيات الصلاحية، هذه العادات والتقاليد، وما تطبقت عليه الشرائع الإلهية، أيضا الشرائع الإلهية طبقت على شيء مثل التسليم على الآخرين، احترام الآخرين، واضح لا؟ قضايا هذه كلها بين اليهودية والنصرانية والإسلام واحد، احترامها، احترام الوالدين، واضح لا؟ طبق عليه الشرائع كلها. وإما خلقيات وانفعاليات كالغيرة والخجل الحياء، وإما استقرائيات كما قلنا، وإما اصطلاحيات، اصطلاحات يعني اصطلحوا عليها، هذه اصطلحوا عليها، هذه مثل المصطلحات المشهورة، بس هذه المصطلحات عادة بتكون خاصة، مثل مثلا ايه حجية خبر الواحد مشهورة عند مين؟ عند الفقهاء من جماعة في الشارع، ما يعرف حجية خبر الواحد يعني، يقول حجية خبر الواحد مسلم، خبر الواحد حجة، مشهور اصطلاحي، هذا مصطلحات معروفة عندهم. الاصطلاحات منو يقصد شيخنا؟ نعم، عند من ايه؟ اصطلاحيات، هذه اصطلاحيات عند من؟ الفن. طبعا التفت هنا، يعني الـ الـ الـ في كتاب اخر مرة اخرى الصلاحيات، يعني انت ما تكون اصطلاح بمعنى اصطلاح، اصطلاحات في المسير المشهور الخاص، اصطلاحات يعني الصلاحيات اللي فيها صلاح للمجتمع، أحسن. في نسخ أخرى هي الصلاحيات، الصلاحيات الاجتماعية يعني فيها صلاح للمجتمع، هذا أدق، مو اصطلاحيات مع المصطلح، اصطلاحيات يعني فيها صلاحيات. وهي يعني مشهورات إما بحسب الإطلاق مثل حسن العدل وقبح الظلم، وإما بحسب أصحاب صناعة وملة، أصحاب صناعة مثل ماذا؟ بطلان التسلسل، مثل حجية خبر الواحد، حجيت هذا الظهور العرفي، هذا عند الفقهاء، مصطلح عند الأطباء، عند المهندسين، هذه مشروعات خاصة بأهل الصناعة. الملة يعني عدد الصحابة، صحابة عدول، عصمة الأئمة، عصمة الصحابة عند الشيعة، عند السنة، عصمة الأئمة عند الشيعة، مشروعات خاصة، مو كل العالم يكون بعصمة الأئمة أو بعدد الصحابة، ملة معينة، واضح أم لا؟ كون التثليث مشهور عند النصارى مو عند كل الناس. تفضل. من المشروط ان المعتقدات النصارى سبب تصديقها مدافع، صح؟ وكنا في حال المشروط نصدق بها عن الشهرة، الشهرة ليس من، لا اجبت انت كنت موجود، انا اجبت في واحد يجيبه؟ نعم، في الاجابة هكذا، ان هذا بسبب الشهرة يعتقد ان هذا لي ليس والتربع. نعم نعم نعم، مو ثقة بالناس، لو يعتقد بنفسه، يعتقد، مو يقول لك الناس بيقولوا، ممكن يقول بلسان لكن يؤمن بذلك، يعتقد لأنه تربى عليها وهي الشهرة من في يوم وليلة عجن بها. في البداية عندما اعتقد أن هذا لي قليل آخر ثم بعد فترة أصبح هذا من نفسه. نعم نعم نعم نعم نعم. في البداية عندما اعتقد هو طفل ما يفهمش القضايا، هو طفل صغير تتربى على هذه القضايا ما يفهمش القضايا هذه مخري الملكات ما يتوجه له. نعم لو كان بداية هكذا صدق أن أمه قالت مثلا يصير مقبول، هذا الملك ممكن مشهور يكون مشهور موجه مقبول موجه آخر أيضا هي داخل فيها بالذات، لكن يصير راسخة بعد فيه مشهور يصير راسخة فيه. عفوا هذا الضمير وهي ترجع المشهورات او الاصطلاحيات؟ لا من اللي بيقول واما واما واما اصطلاحيات المعطوفه كلها عليها، فالمشهورات اما كل دي من اقسام المشهورات. وهي يعني المشهورات، لا لا لا المشهورات احسن المشهورات. نعم مش مطلقه وخاصه، وهي اما بحسب الاطلاق واما بحسب اصحاب صنعه ومله. واضح ام لا؟ هذا حال المشهورات، هو مشهورات وهذا هو المشهور. ما بيعتقدش بيه ان يعني الشهرة عنده تصير هي الواقع، هو ما يفهمش المشهور زي ما تفهمت الان. وشرف المنطق هذه هي النقطة، هذه بانك في حاجة اسمها مشهورات وحاجة اسمها واجبة القبول، هذا ما يفهمهاش العامي بعد. العامي ما يدرس منطق ما يفهمهاش بعد، يعرف يميز واجبة القبول يعني ما يفهمش واجبة القبول يعني، وما يفهمش المشهورات زي ما تفهم انت. يقول لك نعم بعد الحين لك واضح، يعني بعد الحين يقول لك واضح وانا مشهور وضع عنه مركوز فيه والامر مسلم. مسلم هذه مثل المنطق انه بيطهر الذهن ويفرغ. المشهورات محترمه لكن في محله، ما انت عايز بحسب الاحصاء على الواقع يعني المشهورات قد تزو وقد تكسب. واضح؟ وهذه الانجاز اللي فعله ارسطو والمعلم الاول هذا. سقراط وافلاطون كان وظيفتهم تطهير المشهورات الحقه من عن المشهورات الكاذبه، يعني المشهورات مشهوره صحيحه في قبل المغلطين والسفسطاء اللي هم كانوا بيحاولوا يرسخوا قضايا غير ايه غير مشهوره، فيركزوا على مشهورات الحق، حسن عدل قبح الظلم الصدق واضح من القضايا، يركزوا على القضايا هذه. فاللي فعل ارسطو انه استخلص البرهان من قلب الايه المشهورات، ميز المشهور عن الايه عن الواقع. نعم لأنه كان بيميز المشهور، مشهور بس يا جماعة المشهورات اختلطت، في مشهورات كاذبة بيحاول يروج لها الهولاء المضلين الهولاء المضلون، في مشهورات صادقة. الأخ لا دخل ومن عنوان المشهورات العامة هذا استقل فيه شيء اسمه واجبة القبول في المنطقة دي. هذا إعجاز أرسطو، هذا المنطقة خاصة بعد هذا صار خاص، أرسطو خاص، سقراط أفلاطون للناس، أرسطو للخواص. هو فتح باب المدرسة، أرسطو بيخاطب المتعلمين والمثقفين، ما يخطب في الناس كلها، ولا العام يعرف يفرق بينهم. أنت مشهور يعني هي واقعية يعني صادق، واضح ملا؟ فلا يفرق بين الصادق والمشهور، المصدق أخص والمشهور أعم، واضح ملا؟ طيب. وهذا بصناعة المنطق بعد، هذا بيلاحظ ليه القضايا ليه المشهور. وأما الوهبيات هنستكمل ولا تعبتوا؟ ما تعبتوش؟ ليه انت التواحد انت تعبت؟ الشرج خلص خلاص؟ احنا كنا هنمشي ببطء في هذا المال لانه مهم، بحث مهم وده شيء لا تأثير اجتماعي وسياسي يعني يواجه. نعم يعني خطيرة، فعايزين نقف فيها شوية ما نطويها مجرد، ولا انت تفهموها وقرأتوها قوية في منطق مظفر ما فيه شيء، لكن استخراج ما في قلبي وربطه بالواقع وتأثيره على الوضع الاجتماعي والسياسي خطير جدا جدا كما طلعنا. فنجعل الوهميات ان شاء الله يوم الاربعاء، والحمد لله رب العالمين.